الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقرأ باب الفدية ثم بعد ذلك إن شاء الله. وقلت إن الفدية معناها ما يعطى فداء لشيء، يعطى فداء لشيء من فدية الأسير، يعني ما حكم من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ما الذي يجب عليه فدية؟ كم محظورهم؟ كم؟ 9 يا مولانا، 9 محظورات تحدثنا عنها في محاضرتين أو 3. باب الفدية. قال قبل أن نشرح: يخير بفدية حلق وتقليم أو تغطية رأس وطيب ولبس مخيط. هذه المحظورات الأربع تسمى محظورات الأذى بنص القرآن الكريم. أذى أذى أذى، فمن كان به أذى من رأسه ففدية، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا النص. ما هو الحلق؟ الحلق يخير بين بفدية إذا ارتكب أحد المحظورات الآتية: حلق يعني حلق الشعر، وتقليم يعني تقليم إيه؟ أظافر القدمين أو الرجلين، أيهما، وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط. هذه 5. بين إذا ارتكب محظورا من هذه المحظورات الخمس ماذا بما نأمره؟ قال: يخير بين 3 أشياء: بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. يعني يخير بين 3 أشياء: إما أصوم 3 أيام، سأتحدث الآن عن تتابعها أو انفصالها، أو إطعام 6 مساكين، أو يبقى تخير مخير، إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد من البر أو صاع من تمر. المذهب على خلاف، يعني فرق بين البر والإيه والتمر، ولكن الراجح لا فرق، صاع من بر، صاع نصف صاع من بر، نصف صاع من تمر، نصف صاع من شعير، كله واحد، أو ذبح شاة. ذبح إيه؟ بس كنا الشاة التي مقصودة هنا شاة تجزئ أضحية، يعني شاة بها الشروط المتأثرة في الأضحية أو سبع بدنة يجوز. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، وبجزاء صيد بين مثل إن كان، يعني ما إذا اصطاد صيدا فله مثل، ماذا نفعل؟ نقوم هذا الصيد مثله، نقيمه بإيه؟ فجزاء مثل ما قتله من النعم. عندنا قسمان: قسم له مثل وقسم ليس له مثل. الحمام له مثل وهو الشاة، طب الجراد ليس له مثل، يعني معتمر أو حاد قتل جرادا يقوم بقيمته، ليس له مثل يقوم بالقيمة. إن كان له مثل يخير بين 3 أشياء: بين 1 أن يأتي بهذا المثل الشاة يذبحها خلاص، أو نقيم قيمة الشاة بالدراهم ونشتري بها طعاما نطعمه لمساكين. يعني هب أن هذه الشاة بمئتين درهم، يبقى نجيب بمئتين درهم طعام ونقدمه لفقراء الحرم، مد كل فقير إيه مد. هب أن المئتين درهم أتت مثلا يعني بـ400 مد، يبقى يصوم كم يوم؟ يصوم إن أراد أن يصوم عن كل مد يوم. يعني نحول الأموال إلى أطعام، فإن لم يشأ أن يطعم فقلنا يصوم عن كل مد يوم. قال: أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل يوم مد، وبما لا مثل له بين طعام وصيام. يعني هنا نقول إن كان له مثل أو لم يكن له مثل، الجراد ليس له مثل، يخير بين شيئين: صيام أو إطعام، إطعام أو كلمة أو صيام، يخير بين شيئين. في ذبح بقى، لأن الذبح هنا ليس له مثل، هذا الجراد نقومه يسوى كام؟ 100 درهم، 100 ريال سعودي. هنحول 100 ريال لإيه؟ لطعام. يشتروا كام؟ يشتروا 100 مد مثلا، يبقى يطعم 100 مسكين، كل مسكين مد، أو صوم 100 يوم. يعني إذا لم يكن للصيد مثل فهو مخير بين شيئين. أيوة مولانا. طيب خلاص. طبعا بين اطعام وصيام. ثم هذا ما ذكرناه المرة الماضية توقفنا عنده، هذه المحظورات. قال: واما دم المتعة والقران فيجب الهدي. الان نتحدث عن دم الايه؟ التمتع ودم القران، وهذا دم جبران ام دم شكران؟ جبران أم شكران؟ والفرق بين الدم الهدي ودم الفدية أن دم الفدية لا يأكل منه، أما دم الهدي له أن يأكل منه. هذه نقطة مهمة. دم الهدي له مدة آخره آخر أيام التشريق، دم الفدية مفتوح ليس له مدة زمنية، متى استطاع يفدي، هذا مهم. وكلاهما يذبح في الحرم. يعني هناك وجه شبه، يعني إن سئلت ما وجه الشبه بين دم الفدية ودم الهدي والخلاف، في وجه شبه وخلاف، ها؟ يقول: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي. يعني على المتمتع هدي وعلى القارن هدي. يذبحه المفرد لا، يذبح فين؟ في الحرم، في يوم النحر أو في أيام التشريق، وله أن يأكل منه، ها؟ بشروط تجزئ أضحية. قلما قلت دم يبقى نفس الشروط، شروط الأضحية: السن وعدم العيب فيه، وهو غير ولا عوراء ولا عضباء ولا جرباء ولا هتماء ولا تولاء، كلام ده قلناه، ها؟ قال: فإن عدمه، يعني إن عدم دم المتعة والقران كيف يعدمه؟ نعم. إيه السوق اللي فوق دي؟ إيه السوق دي يا أخوانا يا أخوات؟ ده أنتم في مسجد وفي مسرح ولا إيه؟ خلاص العقد انتهى، العقد انتهى من ربع ساعة. وأما دم المتع والقران فيجب الهدي. يقول تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7. فمن لم يجد، إيه معنى من لم يجد؟ لم يجد الهدي، معه أموال يكفي لشراء، تكفي لشراء، لكنه مش لاقي هدي، أو ليس معه أموال وهناك هدي. في الحالتين لم يجد وجد الهدي لكنه ليس له قدرة على شرائه. العبرة في القدرة بيوم بالعمرة أم بيوم النحر أم بأيام التشريق، امتى نقول هو غير قادر على الشراء؟ قال الحنابلة في يوم النحر، اليوم الذي يجب فيه ليه الهدي، هب انه قادر على الشراء في ايام العمرة، كان معه امان فقدت منه هذه الامان، واصبح في يوم النحر لا يجد، ليس له قدرة، يبقى هو غير واجد هذا. لكنه ان استطاع ان يقترض وهو ميسور الحال فيقترض، لكنه لو لم يستطع السداد فلم نكلفه فوق طاقته، هذه نقطة مهمة. يعني رجل في سعة ولكنه في هذا الحال ما استطاع أن يدبر الأموال، فيستطيع أن يقترض من أخيه ثم يسدد له، هذا مهم. البعض كما قلت وأكرر يقدم الهدايا على الهدي، يقدم الايه، يحجز مبلغ الهدايا الأول والهدي ايه، وأنا غير مستطيع، هي يقول عمي عاوز واحدة أصيل وحماية عاوز واحدة لا مش الدفة والشاكة رخيصة والزوجة عاوزة عباية عكوزتين ويعكوز، عمالي يعمل حصيلة الهدايا وترك الهدي. أنت مطلوب، الهدي واجب عليك والهدايا ليست بواجب على الإطلاق، وهذه مشكلة الحقيقة من بعض المصريين. عندما وذكرت هنا قبل ذلك أن رجلا مصريا يعمل عمرة بالفعل فانشغل بشراء الهدايا جدا، كاتب كشف 5 متر، كل ما يروح الفندق يفتح الكشف، ينزل الصلاة يفتح الكشف، فدخل في الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر بجوارنا، فإذا بقول إكس لارج، لا لا لا 2 إكس لارج، أتف الصلاة مولانا، هو انشغل بالهدايا حتى سيطرت على تفكيره، لا طلاق في إغلاق، فهو مغلق في هذه الحالة. أمور عجيبة وغريبة الحقيقة. وأنت في كل الحالات لا تشكر، إن جئت بهدية ثمينة يعني ما كان في أفضل، وإن جئت بقليلة في كل الحالات لن تشكر. موضوع هام، فلا بد أن نقدم الواجبات نسك، هذا نسك يا أخي. يقول إذا العبرة بوجود القدرة على الشراء وعدم القدرة في يوم الإيه النحر، في يوم الإيه النحر، هذا هو المذهب. قال فإن عدمه فصيام 3 أيام، 3 أيام فين؟ في الحج، متى تبدأ ومتى تنتهي؟ 3 أيام متى تبدأ ومتى تنتهي؟ أما النهاية فلا خلاف فيه، هي آخر أيام التشريق، نهايتها يوم 13 ذي الحجة، لأنه إذا جاء 13 ذي الحجة يبقى يوم الحج إيه؟ ها؟ انتهت، لا أيام بعد ذلك، يبقى نهاية هذه الأيام 3 أيام في الحج، نهايتها آخر أيام التشريق، لا خلاف. أن الخلاف في أولها متى تبدأ؟ ها؟ بعضهم قال من يوم أن يحرم بالعمرة، لأن العمرة دخلت في الحج، فإن أحرم بعمرة يوم 28 ذي القعدة وأدى العمرة يبقى يستطيع أن يصوم 3 أيام في الحج من 28 ذي القعدة إلى 13 ذي الحج، باستثناء يوم عرفة ويوم العيد، مش كده اللي 3 أيام. هل يشترط فيها التتابع؟ لا، لكن لابد أن يتابع إذا أخرها إلى أيام التشريق، يعني حيصوم 11 و12 و13 3 أيام، تتابع أو غير تتابع، ده إجباري هيتابع، فيش فرق، زي واحد على أيام من رمضان قضاء رمضان فأخر القضاء إلى آخر أيام شعبان، عليه 3 أيام من رمضان السابق وباقي على رمضان 3 أيام، هنسأل يقول يتابع أم لا يتابع؟ هو فيه عنده حل تاني؟ هذا أمر مجبر عليه لا محالة. فصيام 3 أيام في الحج، وعند البخاري عند البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. يعني هذا مهم جدا، لأن بعض الكتب تقرأ فيها عدم جواز صيام أيام التشريق حتى للحاج، لا، للحاج اللي غير قادر على الهدي يجوز له أن يصومها ولا بأس. قال: فصيام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وهذا الكلام مذهبي لا دليل عليه، لأنه بيقول الأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني آخرها يوم كم؟ يوم عرفة، يوم تسعة، يبقى يبدأ بيوم إيه؟ ده هما كده بيقولوا يحرم يوم سبعة، يحرم يوم سبعة حتى يصوم ستة وسبعة وثمانية، وآخرها يوم إيه؟ عرفة، أو يصوم سبعة وثمانية وتسعة. وقولهم آخرها يوم عرفة يعني أباح صيام يوم عرفة، وهذا النبي أفطر في يوم عرفة ورفع القدح على فمه أمام الحجيج ليعلم الجميع أنه يكره صيام عرفة لمن؟ للحاج، حتى تقوى على الدعاء والعبادة. فهذا الكلام كلام مذهبي، آخرها يوم عرفة، لا، نقول لا، وسبعة إذا رجع إلى أهله، حتى قالوا يحرم يوم ستة. لماذا يحرم ستة؟ قالوا حتى يتمكن الصيام، ستة وسبعة وثمانية، أو يحرم سبعة، سبعة وثمانية وتسعة، كلام يحرم قبل يوم التروية خالف السنة ودخل في محظورات كثيرة. لا، صيام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في الحج تبدأ من يوم إيه؟ لا، تبدأ من يوم أن اعتمر، من اعتمر لحد آخر أيام التشريق، ما لا لا, لا شيء، 11 12 13 ما في مشكلة، هي أفضل، أقول هي الأفضل، 11 12 13 الأفضل. نعم، هذا يا شيخ مازن في سؤال؟ طيب، وسبعة إذا رجعتم، قراءة ابن عباس وسبعة وحديث صحيح، وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني إيه معنى إذا رجع؟ بعضهم قال إذا رجع إلى أهله يصوم سبعة أيام، وبعضهم قال بعد نهاية أيام الحج 13 انتهى، حتى لبقى في مكة يبدأ بالصيام، لأنه في حكم الراجع، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا، هذا حكم يقاس عليه ماذا؟ كل من ترك واجبا من واجبات الحج، من ترك الواجب ولم يقدر على الفدية الذبح يفعل هذا، يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. بس ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ده حكم خاص بغير أهل مكة، أما أهل مكة فلا. قال: انتقل بعد ذلك إلى المحصر، قال: والمحصر، والمحصر من هو المحصر؟ قلنا الذي صد عن البيت أو منع من الحج أو العمرة، الإحصار، إما بمرض وإما بعدو وإما بشرطي إلى غير ذلك، يعني صد عن البيت. والنبي أحصر فين؟ في صلح الحديبية، صد عن البيت، فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ حلق وذبح في مكان إحصاره. من الذي أمره بأن يحلق أمام أصحابه؟ أم سلمة، عقلة، عندها عقل راجع، لأن الصحابة أصابهم الغم من شروط الحديبية، حتى قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قالوا: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نقبل الدنية في ديننا؟ من جاءنا منهم نرده، ومن جاءه منا لا يردوه. هذا شروط يعني فيها إجحاف المسلمين، هذا رأي عمر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هذا فقال النبي له إني عبد الله وإنه ناصري، ثقة ويقين. ترك النبي وذهب إلى من؟ إلى أبي بكر. قال له أبو بكر إنه عبد الله وإنه ناصره، نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب ندم على ذلك. فأم سلمة لما أمرهم بالتحلل بشرط أن يحلق وأن يذبح، طالما لم يشترط، إن اشترط فإن حبسني حابس ما حلي حيث، لأن المحرم لا يحل له أن يقلع ملابس الإحرام إلا بثلاثة أشياء: واحد الإحصار، اثنين الاشتراط فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبسني، ثلاثة النهاية أو الانتهاء من الإيه؟ من المناس، خلص فك الإحرام. إنما واحد أحرم كده ودخل لبيك اللهم لبيك ودخل مكة، قال لا لا السنة دي مش هتوكع على الله، أروح قالع، أوعى تقلع. ها لا، فلما أحرم لا بد أن يلتزم ملابس الإحرام ونية الإحرام بشروط ثلاث، إلا إذا أحصر أو اشترط فإن حبسني حابس من حلي حيث حبسني حل الضباع أو انتهى من الايه المناسك. فالسيدة أم سلمة اقترحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أصحابه وأن يحلق ايه رأسه بينهم دون أن يتكلم ولا كلمة، فخرج وحلق وذبح، فرأوه فعل ذلك ايه ففعل. هذا معنى أن الأسوة العملية أقوى من ايه الأسوة النظرية، لأنه قال لهم تحللوا لكنهم كما قلت لك أصابهم الغم، ليس عصيان، ليس عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا هم وغم عند الصحابة من هذا الأمر. فقال المصنف والمحصر إذا لم يجد هديا يعمل إيه؟ صام عشرة أيام ثم حل، بس بالحلق، اللي ما يجي الهدي صام عشرة أيام ثم، دي كلام المذهب. الشيخ بيرى انه طالما لم يجد الهدي لا شيء عليه، لان القرآن يقول ايه فان احصرتم فما استيسر من الهدي. هل قال فمن لم يجد فصيام عشرة ايام؟ ما قال. اذا قال الشيخ رحمه الله انتم اردتم ان تقيدوا ما اطلقه الله سبحانه وتعالى. لذلك يرى الشيخ ايضا في كفارة القتل الخطأ فصيامه شهرين متتابعين، ايش كده ولا ايه؟ طب واحد لا يستطيع الصيام يعمل ايه؟ اطعام؟ لا. قال لا، لان الاطعام لم يذكر في الآية، هات اطعام، الظهار في اطعام، فمن لم يجد فمن لم يستطع. انما كفارة القتل الخطأ من جعل الاطعام بديلا عن الصيام قيد ما اطلقه الله، والمطلق يبقى على اطلاقه طالما لم يقيد. تريد ان تقيد هذا الدليل شلو ليه؟ ولذلك الشيخ هنا يرى، حتى انه يرى رجل او رجلا صام ثلاثة، لم يصم ثلاث ايام في الحج وكان يستطيع الصيام يعمل ايه؟ وسبعة اذا رجع حيصوم السبعة لما يرجع، انه ما صمش الثلاث ايام في الحج ماذا يفعل؟ قال بعض الفقهاء عليه فدية. إنما هذا القول، ليس عليه دليل، هو عليه القضاء فقط، يصوم العشرة ويأثم للتأخير، لكن إيه؟ يأثم للتأخير فقط، يأثم لأنه صامها جميعا لما رجع. عموما القاعدة تقول المطلق يظل على إطلاقه إن لم يقيد، قال والمحصر، نعم خلاص يحلق ولا يصوم ولا حاجة. الشيخ يرى انه يحلق والسلام عليكم وليس عليه، فان احصرتم فما استيسر من الهدي. هل هناك الشيخ بيقول هل هناك في الآية نص؟ خلاص لأنه لو قال فمن لم يجد فمن سيسر من الهدي أو صيام عشرة أيام أو أطلقها. حمل المطلق على المقيد ده موضوع بقى إيه خلاف بين العلماء، هل يحمل هذه الآية على هذه الآية في صور في الهدي ولا لا؟ زي إيه مثلا؟ أقول لك زي آية التيمم مع الوضوء. التيمم مع الوضوء أنا حاج بقى كده عارفك أنت متحفز السؤال. ها في نفس المكان اللي يحصل فيه ما صح، ما احنا قلنا هو اسهم. علي فدية قول بعض الفقهاء، قلت علي فدية دي ايوه ترك المحل مظبوط. الشيخ بيقول من قال يلزمه فدية كقول الحاج باجت يلزمه الدليل، هات دليل على انه له عليه فدية. هم قاسوا القياس ده ايه لذلك بعض الفقهاء خلي بالك، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كل المحظورات الأذى مقاس على لبس المخيط، مقاس على الرأس، تقليم الأظافر مقاس على الرأس، الطيب مقاس على. لذلك الظاهرية قالوا لا محظورات إلا الرأس، وبعضهم أهل السنة انتصر إلى هذا، لكن الجمهور على أن هذه كلها إيه محظورات. طيب نعم علي السلام ثلاث أيام ما هيروح يا عم الشيخ رأى 11 12 13 هو بعرف ام تسعى يا شيخ بهجل ما اسومش عارف ويعني ماشي انت هتسافروا ليه 11 و12 و13 هيصوم 11 و12 وهياخد يوم قبل عرفه يمكن عايز يمشي يعني جه من بلده يوم 9 في هذه الحاله يا شيخ فبارك الله فيك بهجت يصوم عرفه لان صيام يوم العيد حرام، عرفه يكره للحاج وهو الان مضطر لصيام عرفه، لا عايزه عرفه و11 و12 وروح مش كده؟ انما مش تخيل واحد راح على عرفه ايه وعرفه ها مش معاه هدي، ده دول بتوع البزنس حق رأفت نسأل الله العافيه، ده راح حق سريع بتاع يوم 8 9 ده لا لا صعبه. عموما خير يمكن اتسرق يمكن كما تسمعون على الملايين والبلايين الان. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام. طبعا هذا القول مذهبي كما قلت والشيخ لا يريده. المحصر عليه ما استيسر من الهدي، بس كلمة الهدي دي مهمة، الهدي الألف واليام تفيد إيه بين الجنس، يعني الهدي الشرعي ما استيسر. شو يقول واحد يجيب لي معزة عندها الشهر يقول لي ما استيسر من الهدي، لا ما استيسر من الهدي يعني كلمة الهدي الايه الشرعي الذي له ضوابط السن وضوابط المواصفات، الا يقل عن سنة الماعز والضأن ايه 6 أشهر والبقر 2 سنين والابل كم 5، هذا هو سبع، طبعا هذا السبع في البقر والضأن والابل سبع. واجب بوطئ في فرج في الحج بدنه، يعني من وطأ في الحج قبل التحلل الأول يجب عليه إيه بدنه. احنا قلنا يجب عليه كم 5 أشياء، المحاضرة الماضية نمرة 1 يأسم، نمرة 2 بدنة نمرة ثلاثة، يتم النسك من أربعة، يفسد الحج نمرة خمسة، يقضي من قابل عام القادم مباشرة. ده خمس حاجات، لأنه إيه جامعة في التحلل قبل التحلل الأول. شو كنت معانا أنت؟ وفي العمرة شاه، يعني من وطأ في العمرة يلزمه إيه شاه، وإن طوعته زوجته لازمها، يعني الزوجة عليها نفس الإيه الحكم بالنسبة لإيه. لذلك ابن القيم يقول قاعدة في غاية الأهمية، قال تريحنا جدا، الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين متناقضين، لا تفرق بين متماثلين. الزوج عليه فدية لأنه ارتكب محظورات، طب الزوجة نفس الكلام عليه فدية لأنهما في الحكم إيه سواء. عدم التفرقة بين متماثلات في الشريعة وعدم الاجتماع بين الإيه المتناقضات، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل، بمتناقضات لا تجتمع، فالمتناقضات لا تجتمع كما أن المتماثلات إيه تتشابه في الأحكام إيه؟ لها نفس الإيه الحكم. قال ومن كر محظورا، طيب إن طوعته زوجته، طب إن لم تطاوعه يعني إن أكرهها. وطبعا بعض العلماء قالوا أن الكره غير متصور في الجماع، لأن الانتشار يعني انتصابه عضو الرجل لا يتم بالإكراه. الشيخ يقول متصور، إزاي؟ تمسك له السكينة تقول له إما أن تجامعني وإما أن أقتلك الآن، هو محرم ومحرمة، وستنفذ ما عزمت عليه. ماذا يفعل مسكين؟ هتقتله بالفعل، فعند ذلك يعد ايه مكرها. فالاكراه متصور، الفقهاء يقولون هو غير متصور في امر الجماع، في امر الجماع غير متصور، انما بعض الفقهاء تخيلوه او قالوا به. انتقل المصنف الى محظورات، الى باب تكرار المحظورات، وده موضوع مهم. قال من كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف الصيد. يعني ايه كرر محظورا من جنس؟ يعني كرر المحظور من جنس ايه واحد، من جنس واحد، ففعله اكثر من مرة يفدي مرة ايه واحد. يعني قص اظفر ثم قص الثاني ثم قص الثالث، كلها محظورات من ايه من جنس. وغطى رأسه بلباس، لبس مخيط لباس، كلها من ايه من جنس، جنس اللباس. نفس الكلام برضه، نفس الكلام. الاخ بيقول لو عمره وجامع تلزمه الشاء ويقضي من قابل ويأسم، نفس الكلام، وتفسد العمرة. مالح الجامع ما تفسدش العمرة؟ لا تحلل يا مولانا، لا يا مولانا، ده هو دخل. طالما لبس الإحرام ما يجمعش لما تحلل في العمرة، هيتحلل بالإيه بالحلقة والتقصير، هو هيحرم بالعمرة وجمع زوجة، العمرة تفسد 100% ويلزم القضاء. نعم، ما انا بسألك اهو، بقول لك ان كان المحظورات من جنس واحد تلزمه ايه فدية واحدة، ان تعدلت المحظورات تلزمه خمس إيه؟ كل محظور بفدية بمفرده. يعني قص اظافره هذا محظور، حلق من رأسه ده محظور ثاني، لبس المخيط رابع، ثالث تطيب رابع، كل محظور له ايه فدية، لأنهم ليسوا من جنس إيه واحد. هذا مهم جدا. فإن كان من جنس واحد فدى لكل مرة، أن يلبس القميص، أن يطيب الرأس، أن يحلق، أن يقلم، يعني يأتي بهذه الأشياء، هذه ليست من جنس واحد، فيلزمه فدية لكل إيه. إن كانت محظور من جنس واحد وتعدد يفدي مرة واحدة بشرط أن يكون قد كفر. يعني رجل أخذ من أظفاره ثم كفر، ثم أخذ ظافره الثاني تلزمه فدية ثانية، فيشر كفرت قبل كده؟ لا، ده الكلام ده إن ارتكب أكثر من محظور من جنس واحد ولم يكفر يلزمه إيه؟ قاسوا أو قالوا هذا الكلام لماذا؟ كرجل مثلا تبول وتغوط وأحدث وأمنة وأمزة، ها؟ كل هذه الأحداث يلزمه إيه؟ غسل واحد، ولا يخش السحمة للمني، يتوضأ للغائط، وبعدين يتوضأ للبول، وبعدين يتوضأ للإمزاء. طب حد يقول كده؟ ها؟ كلها إيه؟ جنس واحد، جنس واحد. ولذلك قالوا هنا يقولون ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي مرة، يعني يفدي ايه؟ مرة واحدة، مرة واحدة من جنس واحد، فان تعدلت المحظورات يلزمه لكل محظور ايه؟ فدية. يعني جاءك رجل وعدك يا شيخ، نعم انا لبست المخبز، كل هذا كان يجب على المصنف ان يقول فيه ايه؟ متعمدا، ذاكرا، عالما، لان الضوابط الجهل له حكم، الناس له حكم، مش كده ولا ايه؟ المكره له حكم، المكره والمخطئ ده احكام مختلفه. الكلام ده لمن؟ المتعمد، العالم، الذاكر، هذا مهم في المحظورات وستتحدث عنها بالتفصيل. قال بخلاف صيد، بخلاف صيد يعني الصيد يلزمه ايه؟ فدية لكل ايه؟ صيد. ما تقولش بقى ست خمسة فدية واحدة، لانه يقدر بالمثل، يقدر. ولكن نسينا ان نقول نقطة في الصيد، هل نقدر الصيد الذي اصطاده ام نقدر المثل؟ خلاف. يعني رجل اصطاد حمامة ومثل الحمامة ايه؟ شاه، هل نقدر الحمامة بأموال ام نقدر الشاه بالأموال؟ الراجح ان يقدر المثل. بعض الفقهاء قال يقدر الاصل، هو الايه؟ الحمامة. ها؟ نعم، احنا قلنا المرة فاتت كلاهما يشرب الماء، ويشرب الماء ايه؟ عبا، يعب الماء، اما الفرخة تضع الماء في منخارها تشرب بالروحة كده بروقان، انما الحمامة كبني اسرائيل عبوا الماء لما وصلوا الى طائر النهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه ايه؟ هاموا على وجوههم وشربوا كما يشرب من؟ الحمار. وب ما رفعوش، مش خد نفسه بب ورا بعضه. كذلك الحمامة تفعل ذلك، الحمامة مع الشاة والشاة تفعل ذلك. هذا قياها، وهذا افتاء عمر بن الخطاب قال من صاد حمامة فعليه ايه؟ شاة. طيب، يبقى الذي يقدر هو المثل ام الاصل؟ المثل، هذا هو الراجح من اقوال العلماء. بعضهم قالوا الذي يقدر هو الاصل، هذا الذي له مثل، اما الذي ليس له مثل يخير بين امرين. في حاجة؟ بس أنا بقول لو قتل هرة أو كلب، أنت كنت معنا أو كنتش معنا؟ أن يكون مأكولا، الهرة والكلب مأكول؟ لا، احنا قلنا الصيد يا شرط فيه كم شرط؟ أما مأكولا، وحشي، مستأنس، مش كده ولا إيه؟ والكلب العقول يقتل في الحل والحرم، والهرة خمس يقتلن في العل والحرم، والهرة نهى النبي عن خطيها عليه الصلاة والسلام. لا، دي مش صيد، هذا ليس صيد. الصيد أن يكون مأكولا، وحشيا، وحشي يعني بأصله، يعني متوحش بأصله، يعني يعيش في الصحراء مش مستأنس. خلي بالك مثلا الفرق، الحمامة بطبعها وحشي، إنما الإنسان إيه؟ استأنسها. لكن نعود إلى أصلها، الغذاء يعني شيء مستوحش، هذا هو الأصل فيه. احنا قلنا الصيد قبل كده، لا قلت لك طالما لبس الإحرام ما ينفعلوش خالص أن يطأ الزوج. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مصيبة، ارتكب مصيبة هذا الرجل، يخرج يرد الحلي يا أخي. فلما لبس الإحرام العبادة الوحيدة التي تلزمك إن تلبست بها هي الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة حتى إذا كانت تطوعا. تقدرش تقول أنا حرمت هرجع في كلام تاني، تعش لأنك لابس وتؤدي المنازل حتى لو وطأت الزوجة تفعش الحل، كمل وتقضي من قابل، وعليك شاء وبدنه وتأسم ويفسد، ده عقوبة رادعة. هذا مهم. قال بخلاف صيد، حاضر الشيخ، بخلاف صيد يعني الصيد لا، كلما تعدد محظور الصيد تعددت الفدية. صاد خمس أشياء فعليه إيه؟ خمسة، لأن كل واحدة لها مثل تختلف عن الأخرى، هذه لها مثل وهذه لها مثل وهذه ليس لها مثل، كل واحدة لها إيه. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. ده نقطة مهمة جدا، يعني هو محرم فارتكب محظورا وضع الطيب، بعد ذلك أحصر فتحلل ورفض خلع الإحرام وتحلل يلزمه الفدية. رفض الإحرام أو لم، لأنه حال تلبسه للمحظورات كان إيه؟ محرما. رفض الإحرام أو لم يقولش أنا خلص تحللت بخلق، لا، صف رفض الإحرام أو لم يرفض فتلزمه الإيه؟ الفدية، لأنه ممنوع من المحظورات عند إحرامه. قال وأسخط بنسيان، النسيان يسخط به ماذا؟ فدية لبس. المذهب يرى اللبس يعني لبس المخيط ليس عليه شيء، وطيب وتغطية رأس، كل هذا الناس ليس عليه شيء. استثنوا ماذا؟ الأظافر. لا، والأظافر لو واحد خد ظفره ناسيا هل عليه فدية؟ قالوا عليه فدية. يجمع ظفر كي يبيعها، الكلام ده كلام مذهبي ايضا. عموما الراجح من اقوال العلماء ان ارتكب محظورا كطيب او تغطيه راس، والنبي قد راى رجلا وضع الطيب على جبته فامره ان يزيل هذا الطيب وان يمضي في نسكه لعدم علمه لجهله لنسيانه. فالمحظورات اذا فعل منها الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس بنسيان لا شيء عليه، وندخل معها نحن الأظافر. نعم، إذا مثلا نام بس لا تعمد تغطية الرأس عند النوم فهو نائم غطى لا شيء عليه، لأن النائم لا شيء عليه، إنما إن تغطى من بدايته وغطى رأسه يحضر عليه. نعم الآن سامعك. هو نايم متقلب مثلا، زميله غطاه دخل نفسه تحت الغطاء، كل ذلك جائز، ممنوع غطاء الرأس وغطاء النوم كذلك. يعني يروح عمل كده مثلا لكن اللي يغطي الرأس يتأل، لكن يغطي الرأس لا، تغطي الرأس لا، يخش يدفى ماشي ببطنية. طبعا اضع البطنية على جيش على جسده مش مفصلة، ليست مفصلة. ليست لها يعني على الكمين ولا متصلة محرودة ولا شيء، أجاز باللحاف. حاضر. دون وطأ وصيد وتقليم وحلق. يعني يقول المصنف هنا الأربعة هذه النسيان فيها لا عبرة له، اللي هي الحلق الوطأ والصيد وتقليم والتقليم والايه والحلق. هو لم يدخل التقليم والحلق باعتباره انها تعدي، باعتبار انها ايه حلق، هي حلق ماشي اللي عنده حلق او خلق. الوطء ناسيا غير متخيل، هو جامع ناسيا، الزوجة ليست ناسية، الزوجة ناسية، الزوج ليس ناسي، نسوا الاثنين. الشيخ يرى أن النسيان يرفع كل المحظورات التسعة. المذهب يقسم المحظورات إلى أربعة ترفع وأربعة لا ترفع الحقيقة. والراجح أن ما أطلقه الله ربنا تأخذنا إن نسينا، إن الله تجاوز أمتي عن الخطأ والإيه، فلما قيدتم الوطأ بالنسيان يعني الناس الذي يطأ. طيب رجل صائم وجامع زوجته ناسيا ما عليه؟ لا شيء عليه. قالوا طب الزوجة في رمضان، هم الاثنين نسوا النهاردة رمضان وجامعها، صيامهم صحيح باطل؟ صحيح. أكمل صيام عاد وصيامه صحيح إذا نسيان، ولا مش هتصل. قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإعصار حيث وجد سببه ويجزئ الصوم، وكل هدي أو إطعام احفظ هدي فلمساكين الحرم، كل هدي أو إطعام فلمن؟ لمساكين حرم لا تنقل. الهدي لا ينقل إلى الهدي مهم، لمساكين الحرم يوزع على، إلا إذا الهدي فاض عن حاجتهم وهناك ضرورة نقله، عند ذلك أفتى بعض العلماء بجواز النقل. كل هدي أو إطعام فالأولى به من؟ إلا إذا لم نجد مساكين، إلا إذا لم نجد إيه مساكين. إنما الهدي والإطعام لمساكين الإيه الحرم، الهدي والإطعام لمساكين الحرم. ونقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونكمل باب الفدية في الأسبوع القادم. أيوة مولانا. نعم. من حرم. مساكين هنا يحسبون، يحسبون. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم.